القاعدة الثامنة، من كفر مسلما بلا تأويل كفر. يعني إذا واحد كفر مسلما بدون تأويل كفر، معناه إذا كفره بتأويل لا يكفر. بتأويل يعني مش عنادا للشريعة، صار أمر من شخص مسلم مخالف للشريعة، هذا الإنسان لجهله ظنه كفرا فقال هذا كافر أو هذا كفر أو قال له يا كافر، فهنا لا يكفر جاهلا. مثل ما بيحصل من كثير من الناس اليوم، يسمع عن شخص انتحر يقولوا يي فلان من كافر انتحر، هؤلاء لجهلهم لا يكفرون، لكن ينبهون أن كلامكم غلط، لأن من قتل نفسه غير مستحل لذلك لا يكفر. الرسول دعا لصحابي انتحر بقوله اللهم وليديه فاغفر، فعلم من ذلك أن المنتحر ليس كافرا، لو كان كافرا لا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة. هل ليش بيكفر من كفر مسلما بلا تأويل؟ لأنه جعل الإسلام الذي عليه هذا الشخص كفرا، وهذا ينطبق على حكم الشخص إذا فعل ذلك مع نفسه. شخص كان مسلما كفر نفسه بلا تأويل، شو صار؟ جعل الإسلام الذي هو عليه كفرا فيكفر بذلك. أما إن ظن بنفسه أنه كفر متأولا، يعني حصل منه أمر مخالف للشريعة لجهله ظنه كفرا فكفر نفسه، هذا متأول فهذا لا يكفر. ويقول الفقهاء من قال أنا كافر كفر، هذا كمان من القواعد، من قال أنا كافر كفر. أما إذا واحد شبه نفسه ببعض الكفار، ما قال أنا كافر، شبه نفسه ببعض الكفار لسوء عمله مثلا، فهذا لا يكفر. أما اللي يقول أنا كافر، الفقهاء يقولون صار معترفا بكفره فإنه يتفضل. على حسب مراده، بعض الناس يذبحون الذبيحة أحيانا تقربا لولي من الأولياء، هذا إشراك، معنى ذلك أنهم يفعلون ذلك على كما يتقرب إلى الله، أنهم يتقربون إلى هذا الولي، هذا يوقع في الكفر. أما إذا واحد مثلا بعض العوام شو بيقولوا، يقول أنا نذرت ذبيحة للست زينب، ما لا يعنون به التقرب إلى السيدة زينب، لا، إنما يعنون للست زينب يعني أفعل ذلك لله تعالى قاصدا بالثواب السيدة زينب، هذا معناه عندهم، هيك عند العوام. بس بيقول الفقهاء من ذبح ذبيحة تقربا لولي كفر، إنه معنى كلامه أنه عبده، يعني يتقرب إليه كما يتقرب إلى الله. أما مجرد واحد قال باسم علي أو باسم محمد، هذا على حسب نيته من قوله باسم علي، لا يشترط أن يكون قصد بذلك أنه عبد عليا أو أنه أنزل عليا منزلة الله. مش في بعض الخطباء بيقولوا باسم الشعب، باسم الحرية، مش بيقصدوا فيها، ما بيقصدوا فيها أن الشعب ننزله منزلة الله، لا، معناته أبتدئ باسم الشعب، يعني أنا عم بلش كلامي باسم الشعب، مش معناته أنا عم بجعل الشعب في منزلة الله، هذا لا يكفر. الذبيحة توزع لله تعالى عن روح فلان يجوز، ما نقول تقربا لفلان، نحن بالعبادات لمين نتقرب؟ لله تعالى، حتى لما نصلي السنة ما نقول عم نصلي السنة لسيدنا محمد، نتقرب إلى الله بصلاة السنة اللي علمنا إياها رسول محمد صلى الله عليه وسلم. تقرب طلب الثواب، نعم، معناه عبده، شو معنى التقرب؟ ما معنى التقرب إلى الله؟ طلب الأجر من الله، هذا معنى الأجر. إذا قالوا عن روح السيدة زينب قلنا ما في مشكلة، أو إذا قالوا لا السيدة زينب ويفهمون منه تقربا لله رجاء أن يكون الثواب للسيدة زينب. ما في مشكلة هون على عقيدتهم، بس التعبير ما عرفوا يعبروا به. وأما إن كان متأولا، إذا بتنتبهوا لأنه هذه الأشياء بدها انتباه، ما تتلهوا عني الله أنا عم يحكي. وأما إن كان متأولا، يعني عم نقول عن اللي كفر شخص مسلم أو كفر نفسه. وأما إن كان متأولا كأن كفره لشرب الخمر، هلا هون كفره لشرب الخمر، هلا ما بيحكي عن نفسه هون. لأنه إذا واحد فعل فعلا يعتقده كفرا يكفر بذلك، خلافا لمن كفر شخصا فعل ذلك. تفرق هون، بس بالأول كنت عم بحكي عن كفر نفسه أو كفر غيره متأولا، بس هون بتختلف. ليش؟ لأنه لما واحد يعتقد مثلا أن الزنا كفر ويفعله، معناه رضي بالكفر، مع أنه الزنا منه كفر، بس هو لما عمله بيعتقد أنه كفر، شو بيكون هون عم بيصير فيه؟ عم يرضى بالكفر والعياذ بالله، فبيكفر. هون بيختلف بقى عن نفسه وعن غيره. فخلينا هلأ الكلام عن غيره حتى ما حدا يشكل عليه الأمر، بارك الله بكم. وأما إن كان متأولا كان كفره لشرب الخمر، طبعا عن جهل مش عنادا للشريعة أو للزنا، فلا يكفر إنما يفسق. كل واحد يفتي بلا علم يفسق، ولو أصاب الصواب في فتواه يفسق. لأن بعض الناس ما بيخجلوا يقولوا لا أعلم لا أدري، فبيقوم بيعطي فتوى. أحيانا بيطلع الجواب صحيح، يعني صحيح يعني موافق للأصل، بس هذا الشخص اللي أعطى الفتوى لم يسلم من المعصية الكبيرة، وأحيانا بوقع حاله بالكفر والعياذ بالله بهالفتوى اللي عم يفتيها. فيفسق معناته يكون مرتكبا كبيرة. وكذلك لو قال لمسلم يا كافر متأولا، أي أنه من جهله ظن أن ما ارتكبه ذلك المسلم من معصية كفر، كأن بلغه أن فلانا مسلما انتحر فقال هذا كفر أو هذا كفر. في الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، رواه مسلم. واضح الحديث. ليش قلنا بيكون كفار إذا قال له يا كافر للمسلم؟ لأنه يكون وصف ثم الإسلام الذي عليه هذا الشخص المسلم سماه كفرا، لذلك يكون كفار. قلنا بلا تأويل، فسرنا ليش إذا كان متأول. إذا واحد قال أنا يهودي يريد بذلك تشبيه نفسه باليهود من قبح أعماله، الفقهاء قالوا هذا لا يكفر، إنما إذا أراد أنا يهودي حقيقة كفر. أما اللي قال أنا كافر، الفقهاء كل قالوا هذا لا تأويل له، مش مثل اللي قال أنا يهودي، مفهوم؟ هذه تفرع عنها. لذلك الله يبارك فيكم، لما تاخذوا شغلة ما تحاولوا من عندكم تعطوا نفس الحكم لأشياء أخرى قد تظنوا أنها بتشبهها، إلا بالشيء الواضح. يعني بالشيء الواضح طبعا كلنا مطلوب منا حتى نعلم الناس. يعني إذا واحد قال لك أنت تعلمت من قال أخت ربك يدفع مثلا، إجا واحد قال لك فلان قال أخت أخت ربك مثلا، ماذا تقول له؟ فورا بتقول له هذا كفر، يعني ما بدها الواحد يتوقف عنها، لأنه واضحة هذه المسألة. بس عم بقول بالشيء اللي منه واضح لإلها ما تحاول أنت تعطي من عندك حكم إلا إذا كان واضح ويقين عندك هيك الحكم، حتى لا تقع في الغلط. لأنه هذه المسائل مش مثل مسألة يجوز كذا لا يجوز كذا، هذه الأمر فيها أشد. فائدة مهمة